النهاردة شهرين بالتمام والكمال على حرب غزة، النهاردة شهرين من انهيار كامل للنظام في غزة، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وقصف إسرائيلي مكثف حتى على الجنوب، إنها إسرائيل قالت للفلسطينيين ينزحوا لي. طبعا ده بجانب خبر غزة. كمان في السودان تعثر المفاوضات للمرة الثانية على التوالي منذ بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي. ده غير كمان في أخبار بخصوص روسيا يا ريهام وأوكرانيا، وكذلك كمان خبر عن تونس، خبر يعني نعتبره خبر لايت أو خبر سعيد على تونس. كل الأخبار دي هنناقشها معاكم النهاردة في الحلقة الثالثة من بودكاست مركز الأخبار، معايا أنا ريهام محمود ومصطفى نصر الدين. أكيد هنبدأ بغزة. شهرين من الأزمة يعني لا تنتهي بل تتصاعد. الأمين العام آخر حاجة حذر من انهيار كامل للنظام العام من انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة، اللي بيتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، وده طبعا في رسالة غير مسبوقة منه لمجلس الأمن، شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار. It is a very powerful move on behalf of the Secretary General, and we hope that members of the Security Council will be moved by it, and we hope the international community will be moved by it to push and put in place a humanitarian ceasefire. بالتأكيد يا ريهام، كمان أنطونيو غوتيريش لجأ للمرة الأولى منذ تعييني في هذا المنصب للمادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، اللي بتتيح لفت الانتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر. ودي للمرة الأولى زي ما أنت قلتي، يعني قرار غير مسبوق، إجراء غير مسبوق، طبعا بيرصد مدى الكارثة اللي بتعاني منها أو بيعاني منها قطاع غزة للمرة أو للشهر الثاني على التوالي منذ بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر. طبعا هو لفت الانتباه علشان القصف مستمر. القوات الإسرائيلية بعد ما قسمت قطاع غزة لبلوكات ستيل بتقصف بشكل مستمر، وطبعا قطاع غزة ما فيهوش ملاجئ، ما فيهوش حد أدنى للبقاء، فبالتالي توقع انهيار كامل وشيك للنظام العام بسبب ظروف قال يعني غوتيريش إنها تدعو لليأس، وبالتالي أمر بيجعل مستحيل على منظمات الإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية حتى لو بشكل محدود. نتمنى يكون بالتأكيد يكون في تحرك عاجل مختلف خلال الفترة المقبلة يوقف هذه الحرب، وكمان يدعو لحماية المدنيين. بالنسبة للنص للمادة 99، الأمين العام أن ينبه له الحق أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. هذا الإجراء بكل تأكيد ربما يفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة لحماية المدنيين، وكذلك وقف هذه الحرب المستمرة واللي بتودي به الألاف من الجرحى والمصابين من بين المدنيين، نساء كذلك وأطفال. كمان انت كنت ذكرت السودان، فالسودان للمرة الثانية تعثرت المفاوضات، مفاوضات جدة. مفروض ان المفاوضات اللي تعثرت كانت بين طرفي نزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وعليه طبعا استعرت المعارك بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وكثف الجانبين ضرباتهم المتبادلة. ظلموا منذ بداية هذه الحرب ينخروا في الوحدة الوطنية حقت السودانيين، وظلموا ينتقوا. نعم بالتأكيد دي حالة من الإحباط سادت في أوساط الرأي العام السوداني بعد الإعلان عن فشل المتفاوضين في جدة في التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب اللي اندلعت في 15 إبريل الماضي. دي يعني فشل المفاوضات المرة الثانية بين الجانبين، الجيش السوداني وكذلك بين قوات الدعم السريع، يعني قوات الدعم اللي بتواجه العديد من الاتهامات لاستخدام المدنيين كدروع بشرية بكل تأكيد، وكذلك التعنت في التوصل لحل ينهي هذا الصراع الذي يوازي الصراع في غزة، ربما أحداث غزة، ولكن بالتأكيد يبقى ملف السودان ملف يحتاج للنظر بشكل عاجل من أجل وقف الحرب ورجوع النازحين. يعني بنتحدث عن ألاف وألاف النازحين ممن نزحوا في السودان خلال الفترة المقبلة الماضية عفوا على وقع الحرب. أعتقد كمان من مواضيعنا المهمة النهاردة أزمة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وإن الكونغرس لسه لحد دلوقتي مش بيوافق على تقديم دعم، سوري مش تقديم، يعني استكمال الدعم العسكري والمادي المقدم لكييف. ففلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال إن يعني في حديثه لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا، بالتزامن الجيش الروسي زاد من الضغط بشكل كبير على الجبهة على الأرض. With billions of US dollars in aid hanging in the balance and his nightly address, Ukrainian President Volodymyr Zelensky made no mention of why he failed to appear by video during a classified briefing to US senators on. بالتأكيد الوضع على الأرض يعني رغم الهجمات أو الهجمات الروسية المتواصلة من جانب الجيش الروسي، إلا أن كمان الجيش الأوكراني يقف باستماتة في مواجهة هذه الهجمات على نحو كبير خلال هذه الحرب، تقريبا الحرب اللي بتخش لسنة الثالثة في فبراير 2000 بالضبط، في فبراير 2024 بعد الغزو الروسي في فبراير 2022. عايزين نختم بقى بخبر سعيد يا ريهام، خبر في تونس. يعني نسينا الأخبار اللي احنا اتكلمنا عليها اللي فاتت، وهو إنجاز طبي جديد، نجاح عملية جراحية معقدة في القلب للرضيع تونسي. المفرح في الخبر ده ان هو في دولة عربية زي تونس. كلمينا اكتر كده عن التفاصيل الخاصة بالخبر ده. مفروض ان الخبر بيتكلم ان تونس نجحت في تحقيق انجاز جديد في عالم الطب. فرئيس قسم امراض القلب في المستشفى الجامعي في سهلول أعلن نجاح تدخل طبي هو الأول من نوعه في أفريقيا وأوروبا يعني. والنجاح كان تمثل في غلق ثقب خلقي في القلب لرضيع عن طريق قسطرة ومش من خلال عملية جراحية. بالتأكيد يعني التدخل على رضيع يبلغ من العمر 4 شهور وبيزن حوالي كمان 3 كيلو 800 جرام، يعتبر هو الأول من نوعه في أفريقيا وأوروبا زي ما قلت لك. هو خبر مش بس علشان إنجاز طبي، لكن إن ده كمان يحصل في دولة عربية، دولة أفريقية والرضيع. أعتقد إن ده إنجاز طبي يعني يبشر بنتائج بتأكيد واعدة في مجال الطبي. أكيد أكيد، وبنتمنى له الشفاء يعني. بكل تأكيد بكل تأكيد. أعتقد كده وصلنا لنهاية البودكاست النهاردة. فتابعونا في حلقات يومية من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. شكرا لك يا ريهام، كان معاكم برضو مصطفى نصر الدين، تحية مني، في أمان الله.